السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها. الحديث 52 عن عائشة رضي الله عنها: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. عائشة رضي الله عنها تقول: إن قريش، يعني بكاملها، تأثروا واهتموا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أمر امرأة، فرأى أن تقطع يدها، فأهمهم ذلك هما شديدا لأنها قرشية ومن بني مخزوم ولها مكانة ولأسرتها وقبيلتها، فهي شريفة من شرفاء، وتأثروا لهذا تأثرا بليغ، وفكروا كيف يحولون بينها وبين هذا الحكم الذي يكون فيه عار على القبيلة كلها وعلى الفخذ نفسه وعلى الأسرة، فأرادوا أن يشفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المرأة التي هي فاطمة بنت عبد الأسود؟ أبوها هو أخو أبو سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ففكروا من يكلم، ما طلبوا من قرب ومن بعد، إنما وقع اختيارهم على أسامة ابن زيد رضي الله عنه. قالوا: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فهو أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. فطلبوا من أسامة، وفي هذا إظهار لكرامة أسامة رضي الله عنه، حيث لم يروا أن أحدا يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم سواه. فكلمه رضي الله عنه عن حسن ظن، وأن هذه شفاعة حسنة، وأن هذه الشفاعة تنقذ امرأة من قطع اليد إذا كان هناك فداء أو نحو ذلك، وقريش مستعدة لأن تجمع ما يطلب منها من فداء عن يد هذه المرأة. فكلم أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر عليه الصلاة والسلام الغضب الشديد. كيف يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة رضي الله عنه شفع عن حسن ظن وأنه مطلوب منه ذلك، ونتيجة إلحاح وترشيح من قريش أنه هو الذي يجترع على النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الغضب عليه الصلاة والسلام في محاولة الوقوف دون حد من حدود الله أو الحيلولة، لا على أسامة وإنما على هذه الفكرة من حيث هي. ثم عليه الصلاة والسلام ليس الأمر أمر أسامة فقط فيبين له الأمر، لا، هذا يهم الجميع، كل قريش مهتمون لهذا. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا محذرا للأمة قاطبة من أولها إلى آخرها عن الهلاك، فهو عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا وأمر به ورغب فيه، ولا من شر إلا وحذر عنه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولله في ذلك حكمة، وجدت هذه السرقة من أشرف البيوت حتى يظهر التشريع الرباني الذي يحفظ للأمة كرامتها وبقاها ويحفظ لها أموالها ودماءها وأعراضها. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس يبين لهم عظم هذا الأمر والوقوف في دون حد من حدود الله، أن هذا شأن عظيم وليس ذنبا على الواقف وإنما على الأمة قاطبة، وإذان بالقضاء على هذه الأمة كما قضي على الأمم السابقة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أداة حصر، أهلك من كان قبلكم، يعني من أهم أسباب الهلاك في الأمم السابقة أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أو غرموه مال أو نحو ذلك ما يقطعوا يده، وإذا سرق فيهم الضعيف الذي فقير أو لا شأن له قطعوا يده، أقاموا عليه الحد. ويم الله، يقسم عليه الصلاة والسلام، ويم الله أيم الله مبتدأ والخبر محذوف تقديره قسمي أو يميني، ويم الله قسمي أو يميني. لو أن فاطمة رضي الله عنها التي هي سيدة نساء العالمين وهي من الكمل من النساء رضي الله عنهن ومن خيار نساء العالمين، لو أنها سرقت ما تركت إقامة الحد عليها، وحاشاها أن يصدر منها هذا رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل للأمة قاطبة من أولها إلى آخرها بأنه لا يجوز ترك إقامة الحد لشرف شريف ولا لعزة عزيز. الحدود حدود الله جل وعلا تقام على الكل بخلاف التعزيرات، فالتعزيرات تتفاوت، التعزيرات تتفاوت. شخص يكفيه أن يقال له عيب يصدر منك مثل هذا، لا يليق بك أن تفعل هذا، استغفر الله وتب إليه ولا تعود لمثله. وآخر بالحبس، وآخر بالجلد، وآخر بالقتل، قد يعزر بالقتل، فتصدر أحكام بالقتل تعزيرا كما تسمعون، تعزيرا لا حد وإنما تعزير. فشخص عضو عامل سيء في المجتمع مفسد، لو حبس أو ضرب ما نفع فيه، ما ينفع فيه إلا القضاء عليه، لأنه يوجد الفساد في المجتمع، فما ينجي من فساده إلا القضاء عليه. مثل العضو الفاسد في جسم الإنسان، يقرر الأطباء استئصاله، رجله يمشي عليها يقول ما يصلح تبقى لأن فيها فساد، إن تركت سرى إلى بقية الجسم، فنحن نقطعها من المفصل حتى لا يسري هذا المرض الذي فيها. فكذلك في المجتمع العضو الفاسد ما يصلح إلا ببتره والقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره. هذا في التعزيرات، الناس يتفاوتون والأفعال التي تصدر منهم تتفاوت، لكن الحدود حدود الله، لا مجال للتغاضي. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب إقامة الحد، ولا يقال هذا سرق ريال أو ثلاثة أرباع ريال أو ريالين كيف تقطع يده، والآخر سرق 10 ملايين هذا معقول تقطع يده اللي سرق الملايين، لكن اللي سرق ريالين أو ثلاثة تقطع يده؟ نقول نعم، الحدود إذا بلغ النصاب في القليل والكثير، في الشريف والوضيع. كما تقدم لنا حد السرقة 0.25 دينار أو 3 دراهم، وثلاثة الدراهم إذا قسناها بنصاب الزكاة، نصاب الزكاة 100 درهم، و100 درهم تعادل بالريال السعودي الفضة 56 ريال، 56 ريال مقابل 200 درهم بالفضة. 3 دراهم وش تكون نسبته من 56 ريال؟ أقل من الريال. 3 الدراهم الإسلامي أقل قيمتها الفضية من ريال سعودي فضة، وما ذاك إلا لصيانة الأموال وحفظها. فحذر صلى الله عليه وسلم الأمة من التساهل في الحدود، وأنه يجب أن يحكم بها وتنفذ على الصغير والكبير ما دام بالغ، يعني صغير الشأن وعظيم الشأن، وإلا الطفل الذي لم يبلغ الصبي غير مكلف. فلإقامة الحد شروط لا بد من وجودها، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يقام الحد. وفي لفظ من ألفاظ الحديث هذا أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تأتي إلى القوم وتقول أعيروني كذا، أعيروني هذه القطعة من الذهب عندنا مناسبة أتجمل بها وأعيدها إليكم، فاستعار شيئا من الذهب ثم تجحده. أما السرقة فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا لا خلاف فيها، ولا ينظر إلى أي خلاف يصدر، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه العزيز حيث يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من يجحد الشيء يستعيره ويجحده. جمهور العلماء على أن حد قطع اليد في السرقة فقط، الجمهور والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا على أن القطع في السرقة دون غيرها. رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه على أن المستعير إذا استعار وجحده ووجد عنده فإنها تقطع يده لهذا الحديث. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد هذه المرأة لكونها تستعير، وإنما لأنها سرقت كما جاء في روايات الحديث سرقت، لكن كونهم قالوا أنها تستعير هذه صفة لها، يعني أضافت إلى سرقتها أنها تستعير وتجحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الشفاعة في حد من الحدود، والشفاعة لا يخلو، شفاعة قبل أن يبلغ السلطان، وشفاعة بعد أن يبلغ الحد السلطان. والسلطان هو ونائبه هو القاضي الشرعي. اليوم ولي الأمر فوض القضاة الشرعيين في نظر هذا الأمر، يحكمون بالشرع، فهم نواب الإمام في هذا الأمر. فمثلا الرجل مسك بيد سارق وقال سرق مني، ومررت عليهم أنت وهما يتجادلان، سرقت ما سرقت، هو يقول ما سرقت والآخر يقول لا سرقت، وأنا رأيتك والمتاع معك ونحو ذلك، فوقفت عليهم فكلمت صاحب المتاع وقلت له سامح أخاك يسامحك الله واستر عليه يستر الله عليك، وأنا مستعد بأن أعطيك قيمة هذا المتاع المسروق واترك أخاك، ما حكم فعلك هذا؟ تؤجر أم تأثم؟ لأنك شفعت في حد من الحدود. لا، إلى الآن ما ثبت الحد، أنت مأجور في هذا، لأن هذا قبل أن يبلغ السلطان. صورة أخرى، سارق ثبت لدى القاضي بأنه سارق، وفي إتمام إجراءات الحكم وإظهاره وتنفيذه، يأتي الوجيه إلى القاضي أو إلى غيره فيطلب منه ويقول أنا ألتزم بما سرق هذا الرجل وأدفع أضعافا مضاعفة وأريد التنازل، تنازلوا عنه، وأنا أقنع صاحب المتاع بأنه يتنازل وسأعطيه ما يرضيه ويتنازل عن الرجل، فما بقي إلا موافقة القاضي على التنازل، هل يصح؟ لا، يحرم هذا، يحرم على الشافع، ولا يجوز للقاضي أن ينظر إلى هذا لأن الحد قد بلغ السلطان. ففرق بين الأمرين. فصفوان بن أمية رضي الله عنه كان نائما على ردائه متوسد لردائه، فجاءه لص فأخذه وهرب به، فاستيقظ صفوان فوجد رداءه مع الرجل فأخذ بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا سرق ردائي من تحت رأسي، فأمر النبي صلى الله فسأل السارق فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السارق أن تقطع يده، فقال لا يا رسول الله، هو له. ما ظن صفوان أن المسألة تصل إلى هذا الحد، ستقطع يد الرجل هو له وتنازل عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو تنازلت قبل أن تحضره إلي صح، لكن الآن الرجل اعترف وثبت الحد فلا مجال للتنازل حينئذ. ففرق بين الأمرين: الشفاعة في حد من الحدود أو أيا كان هذا الحد، سرقة أو شرب الخمر أو زنا أو أي نوع من أنواع الحد الحدود، ما يجوز للرجل أن يتدخل في درء الحد بعد ثبوته، وقبل ثبوته له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. والشفاعة قبل أن يصل الحد إلى السلطان جائزة، والشافع يؤجر، فإذا وصل الحد إلى السلطان فيحرم ولا يحل للشافع أن يشفع، ولا يحل للمشفوع عنده أن يقبل الشفاعة. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة إذا أهدرت العدل وضيعته هلكت. إذا أخذت تميز بين هذا وهذا في الحدود فتهلك، ويسلط الله عليها أعداءها ويقضى على الأمة ما لم تكن قائمة بالعدل. فالعدل سبب للدوام والاستمرار والقوة والخير العظيم في الدنيا والآخرة، والجور والظلم سبب للهلاك والخسران والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. ومن هذا الحديث جواز أن يحلف الرجل من غير أن يستحلف لأجل أن يقنع صاحبه ما دام أنه على حق، فيحلف ولو لم يستحلف. وإذا طلب منه اليمين في أمر هو متيقن فيه فله أن يحلف، ولا يضيره أن يحلف ما دام أنه متيقن صدق نفسه فيما حلف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف بهذه اليمين العظيمة، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أعز النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، لو أنها سرقت لقطعت يدها. وعمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا وهو على المنبر رضي الله عنه، لأن لصارة اليمين صادقة في توحيد لله جل وعلا وتعظيم له. وإذا كانت في الأموال وتركها الإنسان تورعا فلا يلام، إذا تركها تورعا توجه عليه يحلف أو يدفع 50,000 أو أقل أو أكثر الدعوة المقامة عليه، خير بين الأمرين، إن حلف برع وإن لم يحلف يلزم بالمبلغ، وهو شاك في المبلغ فالأولى له أن لا يحلف، وحتى لو كان متيقن فينبغي له أن لا يحلف حفاظا على يمينه. عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في أمر من الأمور فأبى أن يحلف رضي الله عنه، وأعطى الحق المطلوب منه وإن لم يكن عليه. قال: لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان، ما حب أن يحلف رضي الله عنه. وعدد من السلف الصالح تتوجه عليهم اليمين في أموال فيتورع عن اليمين ويدفع المال الذي طلبوا به وإن لم يكن عليهم. أو ربما منهم من يدخل السجن لأنه ما عنده ما يسدد، واليمين توجهت عليه فأبى أن يحلف والتزم بالمال ولا سداد عنده. فالتورع عن اليمين حسن، وإذا كان المرء متيقن صدق نفسه فإذا حلف فلا شيء عليه، وإذا كان لإقناع الآخرين فله أن يحلف. وهكذا فيكون المرء محافظا على يمينه إلا فيما يستدعي الأمر. ثم المسامحة في الواقع في جريمة من الجرائم، ينظر في حال الواقع في هذه الجريمة، إن كان مؤذٍ للناس ومتسلط عليهم ومكن الله جل وعلا منه فما ينبغي للإنسان أن يتسامح عنه، بل يرفع أمره إلى السلطان ليأخذ جزاءه وليعاقب لأجل يرتدع أو يسلم المسلمون من شره إن كان في رفعه قتله أو نحو ذلك. وإن كان غير متسلط وإنما هي زلة وهفوة زل فيها وهو معروف بالاستقامة فيحسن الستر عليه ولا يرفع أمره للسلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حرض ماعز على الاعتراف بالزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل سترته بردائك؟ يعني ما ينبغي لك أن تقول له اذهب إلى النبي، اذهب إلى كذا، لو سترته ونصحته. فالمؤمن كما ورد يستر وينصح، والمنافق يفضح. المنافق يفرح أن يعثر على زلة من مسلم فيشيد بها ويعلنها، والمؤمن إذا عثر على زلة من أخيه المؤمن أو المسلم يستر عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يستر عليه وينصحه، يخبره بأنه طلع عليه ورأى منه ما رأى حتى لعله يرتدع فلا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. اقرأ. الغريب أهمهم جلب لهم هما أو سيرهم ذوي هم. المخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة، وبنو يعني يكون أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها، هي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد، وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد. نعم. وبنو مخزوم أحد أفخاذ قريش، وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش. من يكلم أي من يشفع فيها بترك قطع يدها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء أي محبوبه. أسامة يوصف بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه رضي الله عنهما. نعم. وأيم الله بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم وهو اسم مفرد. وأيم الله وإيم الله يعني بالكسر. نعم. ولذا فإن همزته همزة قطع، وإعرابه هنا إنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسمي أو يميني. المعنى الإجمالي: كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده، فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها، وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها، وكانت ذات شرف ومن أسرة عريقة في قريش، فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد، فإنه المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة رضي الله عنه، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم. هكذا اليهود حينما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل والمرأة اللذين زنيا، لأن اليهود كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، فزنى هذان الرجل النفران، الرجل والمرأة زنيا. الرحمة واللطف وأموره ميسرة، لعل عنده حكم غير الأحكام التي عندنا التي هي الرجم وبدلناها، فإذا كان عنده حكم أسهل من حكمنا نقول لربنا إننا تحاكمنا إلى نبي من أنبيائك، وهم يعرفون حقا أنه نبي، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه الأمر، فقال: ما الذي عندكم في التوراة؟ قالوا: نحممهم ويجلدون، يعني نركبهم على حمار ونسود وجوههم ونجعل ظهر واحد إلى ظهر الآخر ونركبهم حمارا واحدا ونسير بهم في الأسواق تشنيعا لهم ثم يجلدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجم. فأنكروه، فقال: أتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء شقيهم ووضع يده على الآية التي فيها الرجم، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا ما قبلها وما بعدها ومروا عليها ولم يقرؤوها آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: مره يرفع يده على الآية التي فيها الرجم، فإذا هي تلوح، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما كما تقدم لنا قريبا. فاليهود كان عندهم الرجم، ثم وجد الزنا في الأشراف وصعب عليهم الرجم، رجم الأشراف، وكيف يرجمون شخص ويتركون شخص، وقد يكون الزاني والزانية كل واحد من جهة فيقيمون الحد على واحد ويتركون الآخر، فقالوا: لعلنا نقرر حدا بين نمضيه على الجميع، على الشريف والوضيع. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة قالوا: لعل عنده الرحمة، لأنه هو دينه وشريعته فيها الرحمة والسهولة واليسر، لعله يحكم بغير الرجم، فتحاكموا إليه. نعم. المعنى الإجمالي: كانت امرأة من بني فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم ودنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد، فيحق عليهم غضب الله وعقابه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة رضي الله عنها وأعاذها من ذلك لنفذ فيها حكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع، وذلك قبل أن تبلغ الحاكم. كلمة قبل أظنها غير صحيحة في هذا الموضوع، النسخ عندكم قبل وذلك قبل أن تبلغ الحاكم. قبل أن تبلغ الحاكم تجوز الشفاعة، وبعد بلوغ الحاكم ما يجوز، وهذا تحريم. يقول تحريم الشفاعة، تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع، وذلك قبل أن تبلغ الحاكم، يعني وذلك بعد أن بلوغ الحاكم. قبل يجي. نعم. وذلك قبل أن تبلغ الحاكم. لا، لأن التحريم بعد بلوغها الحاكم، وأما قبل أن تبلغ الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فإذا كان قبل أن يبلغ الإمام فيمكن أن يعفو عنه. نعم. قال ابن دقيق العيد: تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع، وذلك بعد أن تبلغ الحاكم. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان. هذا ماشي. نعم. بعد. نعم. وفيه تعظيم أمر المحابات للأشراف في حقوق الله تعالى. قلت: في تقييد ذلك بقبل بلوغها الحاكم ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا. بعد، هو كله بعد، هذه وذيك كلهن بعد، وإنما يؤخذ من نصوص أخرى، مثل ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أما يعني لو شفع قبل أن يأتيني سمح له، أو شفع قبل أن يبلغ السلطان، مثل ما صورنا مثلا وجدتهما يتجادلان في الطريق يريد أن يرفع أمره إلى الحاكم، فخاطبت المسروق منه وطلبت منه أن يعفو، فأنت مأجور في هذا، لأن الحد إلى الآن ما ثبت. نعم. أما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه أو يتركه؟ الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد، فإن كان ليس من أهل الشر والأذى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم. فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا الأحسن عدم رفعه، وإن كان في تركه مفسدة وهو من أهل الأذى ونحو ذلك من دواعي الرفع فالأولى رفعه. ثانيا، يعني ينظر إلى حال الشخص، إن كان مؤذي ورفعه للحاكم لينال جزاءه فذلك خير فالأولى رفعه، وإذا كانت هذه زلة وهفوة صدرت منه وهو ليس من أهل هذه الأمور لكن حصل منه زلة فالأولى الستر عليه وعدم رفعه للحاكم. نعم. مع مناصحته. نعم. ثانيا، أن جاحد العارية حكمه حكم السارق فيقطع ويأتي الخلاف فيه. ثالثا، وجوب العدل والمساواة بين الناس سواء منهم الغني أو الفقير والشريف أو الوضيع في الأحكام والحدود وفيما هم مشتركون فيه. رابعا، أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الهلاك والدمار وشقاوة الدارين. خامسا، القسم في الأمور الهامة لتأكيدها وتأييدها. سادسا، جواز المبالغة في الكلام والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده. سابعا، منقبة كبرى لأسامة رضي الله عنه إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت الحادثة في فتح مكة. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش من ضمن أفراد الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، والقائد هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحيته لذلك رضي الله عنه. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله في جاحد العارية هل يقطع أو لا، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها من أصحابه الخرقي وأبو الخطاب وابن قدامة صاحب الشرح الكبير لقوله. ابن قدامة اثنان، ابن قدامة صاحب الشرح الكبير الذي أشرنا إليه بالأمس، وابن قدامة صاحب المغني، وصاحب المغني عم لصاحب الشرح الكبير رحمة الله عليهما. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن. وأجابوا عن حديث الباب بأنها ذكرت بجحد العارية للتعريف لا لأنها قطعت من أجله. الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء يقول ما قطعت هذه لأنها تجحد، وإنما قطعت لأنها سرقت، لكن هي معروفة عندهم بأنها مع سرقتها هذه كانت معروفة أنها تجحد، أن يعير شيء تجحده، فذكرت تجحد المتاع تعريفا لها. نعم. وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظ السرقة في الحديث. وأجابوا بغير ذلك ولكنها أجوبة غير ناهضة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع، وهي المذهب. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث، فقال لا أعلم شيئا يدفعه. يعني هذا الحديث صحيح وهو مقطوع في جحد العارية. نعم. وبهذا القول قال إسحاق والظاهرية وانتصر له ابن حزم، واستدلوا بهذا الحديث الذي ابن حزم رحمه الله صاحب كتاب المحلى وهو إمام من أئمة الظاهرية. نعم. واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية وجعلوا حديث لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب. قالوا جاحد الخائن العارية يقطع لهذا الحديث، خائن غير العارية نعم لا يقطع. نعم. والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل الأخير أعظم لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني السارق ممكن تتحرز منه بالحرص وحفظ الشيء، وأما الذي يأتيك ويقول لك أعرني يا أخي أنا في حاجة، عندنا مناسبة، عندنا زواج، عندنا كذا، أريد كذا، ثم يأخذه منك ويجحده، هذا أشد وأفظع. والزواجر الشرعية كلها لأجل حفظ حقوق المسلمين. والمعير محسن، والجاحد يريد قطع الإحسان والمعروف بين الناس، فهو مسيء من جهات. نعم. تنبيه، بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين، بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير. وقد يكون يعني الغاصب والمختلس والمنتهب ما يقطع وإنما يعزر، وقد يرى الإمام أحيانا تعزيره إلى حد القتل إذا كان مؤذي للناس متسلط عليهم. فالتعزير كما تقدم للإمام أن يوصله إلى حد القتل إذا كان لا يرتدع مثل هذا إلا بالقتل. نعم. مثل مروج المخدرات اليوم يقتلون مثلا لا حدا وإنما تعزيرا، لأنهم يريدون الإفساد في المجتمع والإفساد بين المسلمين ونشر الرذيلة، فرأى العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم أن مروج المخدرات يقتل، يستريح المسلمون من شره، لأنه لو حبس أو ضرب أو فعل به ما فعل ثم ترك يذهب يأتي مرة أخرى، يروج مرة أخرى وهكذا، ولا يقتل في المرة الأولى، وإنما يقتل إذا تكرر منه. في المرة الأولى يعزر لعله يتوب، فإذا لم يرتدع بالتعزير عرف أن هذا مرض به ما يستطيع أن يقلع عنه، فيراح المسلمون من شره. نعم. وقد يكون تعزيرهم بليغا ويجب عليهم رد ما أخذوه، وإنما لم يقطعوا لما نقلناه في أول الباب عن القاضي عياض، ولحكم أيضا لا يعلمها إلا الذي شرع للناس ما يصلح حالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو الخلع وكيف يخلع الزوج زوجته؟ الخلع أن يطلب الرجل عوض من زوجته ليخلعها، يعني يطلق على مبلغ من المال أو يخلعها من عصمته على مبلغ من المال، وهو جائز. ويسأل عن تسمية اسم محسن، أهو من أسماء الله؟ الجواب: يجوز أن يسمى بمحسن، كما يجوز أن يسمى بالعزيز والحافظ والمتقن والرحيم ونحو ذلك، لأن الاسم الذي يسمى به المخلوق ليس كاسم الله تبارك وتعالى. وقد جاء اسم العزيز في قوله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف حفيظ عليه السلام حفظ مخلوق، وليس كحفظ الله جل وعلا، وليس كعلم الله جل وعلا. فعلم المخلوق وحفظه على قدره، وعلم الخالق جل وعلا يليق بجلاله وعظمته. يقول: رجل توفي وله بنتين وزوجة وليس له أولاد ذكور، وله أخوان أشقاء، ولكن توفوا ولهم أولاد، وله أخ من أبيه، كيف توزع الورث الإرث بينهم؟ إذا توفي الشخص وله زوجة وبنات وليس له أبناء وله إخوة ماتوا قبله، وإنما يوجد أبناء إخوة أشقة وأخ لأب، فالأخ لأب يحجب أبناء الإخوة الأشقاء لكنه أقرب منهم، فتكون المال للبنات الثلثان وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأخ لأب تعصيبا وليس للإخوة لأبناء الإخوة الأشقاء شيء، لأنهم محجوبون بالأخ لأب فهو أقرب منهم. وإن كان مع الأخ لأب أخوات لأب فهن شريكات له. ويقول: هل الأخ من الأب يحجب عن أولاد الإخوان الأشقاء؟ أجبنا عن هذا، الأخ لأب يحجب أبناء الإخوة الأشقاء. يقول: هل يجوز لولي الدم أن يعفو عن القاتل بعد أن رفع أمره للحاكم والحكم بالقصاص؟ نعم هذا يجوز، لأن هذا ليس بحد وإنما هو حق شخصي، حق شخصي، فالحق الشخصي للمرء أن يعفو عنه ولا يتسنى له العفو حتى يثبت له هذا الشيء. ومثل كذلك حد القذف للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه حق شخصي، بخلاف مثلا السارق فلا يعفو عنه المسروق عن إذا وصل الحد للحاكم، وما دام لم يصل فيجوز له أن يسامحه. يقول: عند الجلوس في الصلاة يصعب علي نصب الرجل اليمنى وافتراش الأخرى، وهل الصلاة صحيحة بدون ذلك؟ يقول: يشق عليه نصب الرجل اليمنى ويفترش الأخرى، هل صلاته صحيحة؟ نعم نقول الصلاة صحيحة، اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطعت أن تفترش الرجل اليسرى يعني تجعلها تحت اليتيك وتنصب اليمنى فهذا السنة، هذا الافتراش، وهذا يكون بالجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد إذا لم يكن الصلاة إلا فيها تشهد واحد، والتورك إذا كان في الصلاة تشهدان فتتورك في التشهد الأخير، هذه سنن إذا تيسرت فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: ما حكم الحلف بأحد الصيغ الآتية: علي الحرام أو علي الملازيم أو علي الطلاق أو نحو ذلك؟ كل هذه ما تجوز يا أخي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، احلف بالله أو بصفة من صفاته، وما عدا هذا فلا يجوز. هذا يقول هل ورد في الهدي النبوي أو حديث أو روايات تتحدث عن الفال؟ الفال يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هل يؤخذ الفال من كلمات الأطفال؟ لا، وإنما الفال أن يسمع المرء كلمة حسنة، ولا ينبغي له أن يقدم من أجلها ولا أن يتأخر من أجلها، وإنما يسر بها. يعني إذا خرج وسمع كلمة موفق أو رابح أو سعيد يسر بهذا، لكن ما يعزم من أجل هذه الكلمة ولا يتردد ويرجع من أجل هذه الكلمة. فالتطير محرم، وهو أن يمتنع المرء عن شيء كان قد عزم عليه من أجل أنه سمع كلاما سيء أو رأى رجلا ما أعجبه لكذا أو لكذا فيرجع، هذا حرام ولا يجوز. وأما الفال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويسر به، وما كان يقدم من أجله ولا يتأخر من أجله عليه الصلاة والسلام. يقول هل الدية وهي 100 من الإبل هل لهذه الإبل شرط أو سن معين؟ نعم، لها أسنان معينة مقيدة، وفرق بين أسنان دية الخطأ ودية العمد تتفاوت أسنانها. ويقول هل لي أن أصافح والدة زوجتي؟ يجوز، والدة زوجتك أنت محرم لها، حتى ولو طلقت زوجتك أو ماتت عنك فإن والدتها تكون من محارمك باستمرار، والمحارم يجوز أن تصافحها وتقبل على رأسها وجبينها ونحو ذلك. يقول إذا طلق رجل زوجته طلاقا باتا هل يجوز له أن يتزوج أختها قبل انتهاء عدتها؟ يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فهل له أن يتزوج أختها؟ الجواب لا، لا يتزوجها حتى تخرج الأخت من العدة، حتى تخرج الزوجة التي طلقها من العدة حتى وإن كان الطلاق بائن. فهذه من المسائل التي يعاي بها، فيقال هل على الزوج عدة؟ نقول نعم على الزوج عدة، إذا طلق الأخت وأراد أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها فيجب أن ينتظر حتى تخرج زوجته من العدة، وإذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج بدلها فيتوقف حتى تخرج المطلقة من العدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.